بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في إذاعة اللقاءات السلفية الجزائرية وضمن دورة الإمام محمد بن جرير الطبري الثانية المقامة عبر الهاتف بمدينة سطيف بدولة الجزائر حرسها الله أن يقدموا لكم هذه المادة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فيسرنا في هذه الليلة المباركة إن شاء الله، ليلة الخميس 12 من شهر الله المحرم لعام 41,400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، أن نستقبل عبر الهاتف فضيلة الشيخ فواز بن علي المدخلي حفظه الله ليلقي الدرس الثاني من التعليق على باب الأطعمة من كتاب منهج السالكين للعلامة السعدي رحمه الله، وهذا ضمن دورة محمد بن جرير الطبري رحمه الله الثانية التي تبث مباشرة عبر أثير إذاعة اللقاءات السلفية الجزائرية بمدينة سطيف حرسها الله وسائر بلاد المسلمين. فاللهم افتح على شيخنا وانفع به، وليتفضل مشكورا مأجورا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فما زلنا في كتاب الأطعمة، والمؤلف السعدي رحمه الله في كتابه منهج السالكين قسم الحيوان إلى قسمين، فقال: والحيوان قسمان، بحري فيحل كل ما في البحر حيا وميتا، قال تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه. ودليله كما سمعتم قوله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه. وأيضا جاء في السنة من حديث جابر رضي الله عنه قال: غزونا جيش الخبط وأميرنا أبو عبيدة، فجعنا جوعا شديدا، فألقى البحر حوتا ميتا لم نر مثله يقال له العنبر، فأكلنا منه نصف شهر، فأخذ أبو عبيدة عظما من عظامه فمر الراكب تحته. قال: فلما قدمنا المدينة ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: كلوا رزقا أخرجه الله عز وجل لكم، أطعمونا إن كان معكم. فأتاه بعضهم بشيء فأكله. وأيضا ما جاء في عموم حل ميتة البحر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماء، الحل ميتته. وأيضا جاء عن أبي شريح من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ذبح ما في البحر لبني آدم. وذكره البخاري عن أبي شريح موقوفا، ولفظه: كل شيء في البحر مذبوح. فهذه النصوص تدل على أنه يحل ما في البحر سواء كان ميتا أو حيا، وسواء كانت بنفسها أو بالاصطياد، وهذا مذهب الجمهور. وخالفهم أصحاب الرأي والهادي والقاسم والإمام يحيى، فقالوا: إنه لا يحل إلا ما مات بسبب آدم أو بإلقاء الماء له أو جزره عنه، أما ما مات أو قتله حيوان غير آدمي فلا يحل. واستدلوا على ذلك بما روي عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه مرفوعا بلفظ: ما ألقاه البحر أو جزر عنه فكلوه، وما مات فيه وطفى فلا تأكلوه، ولكنه حديث ضعيف لا يثبت. ثم قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله: وأما البري، يعني الحيوان البري، فالأصل فيه الحل إلا ما نص عليه الشارع. ثم ذكر المؤلف بعض الأمثلة على ذلك، ولعلنا نذكر ما ذكره المؤلف ونذكر على ذلك زيادة من باب الفائدة. قوله ما ورده من حديث ابن عباس كل ذي ناب من السباع فأكلوه حرام. بالنسبة للسباع فهذا قد جاء في النصوص على أنه لا يجوز أكلها لأنها محرمة، منها هذا الحديث الذي ذكره كل ذي ناب من السباع فأكله حرام. وأيضا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. ويدخل في هذا ويلحق به الحمر الأهلية البغال، فإنه لا يجوز أكلها لما جاء من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يوم خيبر لحوم الحمر الإنسية ولحوم البغال وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. وجاء عن جابر رضي الله عنه قال ذبحنا يوم خيبر الخيل والبغال والحمير فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البغال والحمير ولم ينهنا عن الخيل. وهو دليل واضح على تحريم البغال لأنها متولدة عن الحمير كما هو معروف، والحمير حرام قطعا. وكذلك الناب كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير فهذه محرمة كما سمعنا من الأحاديث، وأيضا منها حديث جابر رضي الله عنه الذي مر معنا حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يوم خيبر لحوم الحمر الإنسية ولحوم البغال وكل ذي ناب من السباع وكل ذي ناب مخلب من الطير وكل ذي مخلب من الطير. فهذه النصوص وما في معناها تدل على تحريم أكل ذي الناب من السباع وذي المخلب من الطير، وهذا هو قول جمهور العلماء الذين قالوا بالتحريم، منهم الإمام أبو حنيفة والشافعي وأحمد وأبو داود وغيرهم. خالف في القول بالتحريم جماعة من الفقهاء كالشعبي وسعيد بن جبير محتجين بقوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. وأجاب الجمهور عن الآية بأنها مكية وأحاديث التحريم بعد الهجرة، وأيضا الآية عامة والأحاديث خاصة. فنستنتج من هذا على أن أكل ذي الناب من السباع وذي المخلب من الطير محرم، وهو ما ذهب إليه الجمهور ولكن خص من التحريم من تحريم أكل كل ذي ناب من السباع الضبع عند قوم كالشافعي وأحمد لما جاء من حديث عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار قال قلت لجابر الضبع أصيد هي؟ قال نعم. قلت أكلها؟ قال نعم. قلت أقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. وفي لفظ عن جابر رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضبع فقال هي صيد ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم. فهذا الحديث الذي صححه جمع غفير من أهل الحديث دليل على جواز أكل الضبع. وأما الكلب والهر والجلالة فهذه الثلاثة جاء تحريمها في السنة الكريمة، أما الكلب فتحريم أكله ثابت عند عامة العلماء، منها ما سبق وتقدم من تحريم أكل كل ذي ناب من السباع، والكلب سبع ذو ناب ومنها أنه لو جاز أكل لحمه لجاز بيعه، وقد ثبت النهي عن ثمنه كما جاء من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. ومثله ما جاء من حديث أبي جحيفة رضي الله عنه أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب وثمن الدم، ولعن آكل الربا وموكله والواشمة والمستوشمة والمصور. ففي هذه النصوص وما في معناها دليل صريح على تحريم بيعه بدون استثناء. ومن أدلة تحريم أكل لحم الكلب تحريم اقتنائه، فقد جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتخذ كلبا إلا كلب صيد أو زرع أو ماشية انتقص من أجله كل يوم قيراط. وفي هذا الحديث بيانا للذين يقتنون الكلاب بدون فائدة وبدون مصلحة من المصالح التي ورد ذكرها في الحديث، فإنه ينقص من أجورهم كل يوم قيراط. وما حملهم على هذا الفعل إلا تقليد الكفار، فتجد الآن الشباب من الموضات عندهم أنهم يقتنون كلبا ويتباهون بهذه الكلاب بأسمائها وأشكالها وأسعارها، وهذا كله ينقص من أجورهم كل يوم قيراط، فلينتبهوا لهذا الأمر. وجاء من حديث سفيان بن أبي زهير رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا نقص من عمله كل يوم قيراط. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ نقص من عمله كل يوم قيراطان. والقيراط جاء تفسيره في أحاديث أخرى بأنه مثل جبل أحد. فهذه النصوص دلت بمنطوقها على عدم جواز اقتناء الكلب إلا ما استثناه الشارع للضرورة، فلو أنه يجوز أكله لما حرم اقتناؤه. والهر الذي هو يسمى القط فقد اختلف الفقهاء في جواز أكله، فهو عند مالك من ذوات الناب من السباع، وأما الشافعي وأحمد وأبو حنيفة فقد فرقوا بين الأهلي والوحشي فمنعوا أكل الأهلي. قال ابن قدامة في المغني فأما الأهلي فمحرم في قول إمامنا ومالك وأبي حنيفة والشافعي، وأما الوحشي ففيه وجهان عند الشافعية، أحدهما لا يحل أكله لأنه يصطاد بنابه، والثاني يحل لأنه حيوان يتنوع إلى وحشي وأهلي فيحرم الأهلي منه ويحل الوحشي كالحمار. وأما الجلالة، معنى الجلالة هي التي تأكل العذرة الأوساخ من الإبل أو البقر أو الغنم أو الدجاج وما شابه هذه الأصناف، فهذا قد جاء النهي عن أكل لحومها وشرب ألبانها وعن ركوبها، حتى يعني تنظف كما سيأتينا. فقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المجسمة ولبن الجلالة وعن الشرب من في السقاء، يعني من فم السقاء. وفي لفظ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من في السقاء وعن ركوب الجلالة. قال الشيخ زيد رحمه الله سألته عن هذه المسألة الشرب من القوارير التي ترى يرى الماء من باطنها ماء الصحة هذه التي نشربها، فهل يجوز أن نشرب من في السقاء؟ فقال نعم، لأن المقصود من النهي أنه قد يكون في هذا الماء حية أو حيوان مضر فيشربه فيدخل في بطنه، لكن هذه القوارير التي نشربها أن الماء فيها يرى وهي نظيفة ومغلقة محكمة الغلق فلا تدخل في هذا النهي. أيضا جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة وألبانها، وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلالة في الإبل أن يركب عليها أو يشرب من ألبانها. هذه النصوص تحريم أكل لحم الجلالة وشرب لبنها وركوبها، واختلف العلماء في علة التحريم، فمنهم من قال لأن الرائحة المنتنة فيها رائحة منتنة، ومنهم من قال إن علة التحريم النجاسة، وذلك فيما إذا كان أكثر على فيها النجاسة، واختلفوا أيضا في حكم أكلها وشرب لبنها وركوبها، وأكل بيض ما يبيض منها كالدجاج ونحوه، فاختلفوا في هذه المسائل، فقال قوم بتحريم ذلك حتى تحبس، هذا هو هنا الضابط، حتى تحبس وتعلف طاهرا ويطيب لحمها فتحل، لأن علة النهي التغير، تحبس كم؟ تحبس 3 أيام فأكثر، يعني لا تترك تأكل من العذرة، تحبس في مكان وتطعم من أكل نظيف وتعلف من العلف النظيف حتى يتغير ما في جسمها. وقال آخرون يباح أكلها وشرب لبنها وركوبها ولو لم تحبس، مع استحبابهم حبسها وكراهتهم لأكلها بدون حبس. والراجح أنها إذا حبست وعلفت بالطاهرات حل لبنها ولحمها، فالأفضل أن تحبس وتعلب بشيء طاهر حتى يزول الإشكال. واختلف العلماء في القنفذ والضب والأرنب والثعلب، هذه من المسائل التي اختلف العلماء فيها. أما القنفذ فقال بعض العلماء بتحريمه، لأنه جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال ذكر القنفذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال خبيثة من الخبائث، وقال آخرون بكراهته فقط، وقال الجمهور بجواز أكله أكل القنفذ، لأن حديث أبي هريرة السابق ضعيف لا يعتمد عليه بباب الحلال والحرام، ولكن هناك قاعدة وهو أنه ما كان يستخبث يعني عرفا فهذا لا يؤكل إلا للضرورة، ضرورة الجوع، فيدخل هذا أنه يعني هذا الحيوان مستخبث فلا يجوز أكله إلا للضرورة، كما قال تعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وأما الضب فللعلماء فيه رأيان، الرأي الأول هو الراجح جواز أكله لما جاء في الحديث من حديث أبي بن عمر رضي الله عنهما قال أنه قال في الضب صلى الله عليه وسلم لست بآكله ولا محرمي، وقصة خالد بن الوليد معروفة. فالضب يجوز أكله لتقرير النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحرمه. والرأي الثاني وهو ضعيف بتحريم أكله. وأما الأرنب فلا خلاف في جواز أكلها. كما اتفق العلماء على ذلك. وأما الثعلب ففيه روايتان عند الإمام أحمد. الرواية الأولى تقول بتحريمه لأنه من السباع، والرواية الثانية تقول بإباحته. والذي رجحه بعض العلماء القول بتحريمه لأن له نابا، فالأولى تركه وعدم أكله. ثم ذكر المؤلف هنا نهى عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد. هذه جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد. وجاء النهي عن قتل الضفادع: لا تقتلوا الضفادع فإن نقيقها تسبيح. ونهى عن قتل الخفاش كما جاء في نفس الحديث عن عمرو بن العاص موقوفا: لا تقتلوا الخفاش فإنه لما خرب بيت المقدس قال: يا رب سلطني على البحر حتى أغرقهم. وهذا الحديث موقوف على عبد الله بن عمرو بن العاص. علق الشيخ محمد أمام الجامي محمد الأمين الشنقيطي آسف رحمه الله تعليقا على هذا الأثر، فقال في أضواء البيان: الظاهر في مثل هذا الذي صح عن عبد الله بن عمرو من النهي عن قتل الخفاج والضفدع أنه في حكم المرفوع، لأنه لا مجال للرأي فيه، لأنه علم تسبيح الضفدع، وما قاله الخفاش لا يكون بالرأي، وعليه فهو يدل على منع أكل الخفاش والضفدع. وقال ابن قدامة: ويحرم الخطاط والخشاف أو الخفاش وهو الوطواط. وحيث ثبت النهي عن قتل الدواب المذكورة فإنه يحرم أكل لحمها. وهناك أصناف من الدواب لفرق خبثها وشدة سسقها فإنه يحرم أكلها بل يجب قتلها والحث عليه على قتلها، وهي الوزغ والحية والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور والحدية. أما الوزغ فقد جاء الأمر بقتله فيما جاء من حديث سعيد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزغ وسماه فويسقا. وعن أم شريك رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزغ وقال: كان ينفخ على إبراهيم عليه السلام، كما جاء ذكر الثواب على قتله فيما جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل وزغا من أول ضربة كتبت له 100 حسنة، وفي الثانية دون ذلك، وفي الثالثة دون ذلك. فهذه النصوص تدل على الأمر بقتل هذه الدابة المؤذية الفاسقة الوزغ، وتدل أيضا على بيان الفضل في التقرب بقتله، كما تدل على تحريم أكله لخبثه وفسقه وإذائه. وأما الخمس الفواسق التي ذكرناها فقد جاء الإذن في قتلها في الحل والحرم لشدة خبثها وكثرة ضررها وإذائها لبني آدم. فعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور والحدية. الغراب الأبقع المقصود به هو الذي في ظهره وبطنه بياض، ويلحق به في الحكم الغراب الأسود الكبير، وهو الذي يسمى غراب البين على الصحيح. أما غراب الزرع فقد قال قوم إنه حلال مستطاب، لأنه يلقط الحب كالحمام والدجاج وهو أسود صغير. وأما الكلب العقور المراد به عند جمهور العلماء كل عاد مفترس غالبا كالسبع والنمر والفهد ونحوها، ومعنى العقور العاقر الجارح. ففي هذا الحديث الصحيح إذن النبي صلى الله عليه وسلم، إذن من النبي صلى الله عليه وسلم صريح في قتل هؤلاء الفواسق. وكل شيء أذن الله ورسوله في قتله بغير ذكاء، بغير ذكاء شرعية، فأكله حرام. المهم هذه التي ذكرت هي يعني لا يجوز أكلها بل يجب قتلها لأنها من الفواسق، ولأن فيها ضررا خطيرا وإيذاء كبيرا على بني آدم. هناك طيور اختلف الفقهاء في حلها، في حل أكلها، منها الطاووس والببغاء. للشافعية فيهما وجهان أصحهما التحريم، منها العندليب والحمرة ولهم فيها وجهان كذلك أصحهما الإباحة، ومنها ملاعب ظله وهو طائر يسبح في الجو مرارا كأنه ينصب على طائر، والظاهر تحريم أكله لأنه من ذوات المخالب. منها ما يأكل الجيف كالرخم والنسور وما شابهها فإن أكلها حرام لأن الطبع السليم يستخبثها، ويلحق بهذه المستخبثات حشرات الطير كالزنابير والذباب والبعوض والصراصير ونحوها، فإن أكلها حرام عند أكثر العلماء لأنها مستخبثة طبعا. والله يقول ويحرم عليهم الخبائث، وأيضا تحريم ما وقعت عليه الفأرة وأنه نجس، فقد جاء من حديث ميمونة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة وقعت في سمن فقال ألقوها وما حولها فاطرحوه وكلوا سمنكم. وجاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فأرة وقعت في سمن فماتت فقال إن كان جامدا فخذوها وما حولها ثم كلوا ما بقي وإن كان مائعا فلا تقربوا. فهذه بعض الحيوانات التي يعني لا يجوز أكلها. وأما بعض الحيوانات كذلك يجوز أكلها، منها الكبد والطحال والجراد والحوت، فهذه حلال كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما موقوفا قال أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. وأيضا جاء في حل أكل الجراد فيما جاء عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل معه الجراد. هذه لمحة سريعة عن بعض ما يحل ويحرم سواء كان من حيوان البحر أو من حيوان البر. ولكن هنا مسألة جديرة بالذكر، وهي إذا وجد المضطر ميتة وطعام الغير فهل يجوز له تناوله أو إقامة الحد عليه؟ هذه المسألة قال العلماء يجب عليه أن يأكل من طعام الغير ما يقيم صلبه ويقطع عنه ألم الجوع، وذلك لما جاء من حديث عباد بن شرحبيل الغبري رضي الله عنه قال أصابنا عام مخمصة فأتيت المدينة فأتيت حائطا من حيطانها فأخذت سنبلا ففركته وأكلته وجعلته في كسائي فجاء صاحب الحائط يعني المزرعة فضربني وأخذ ثوبي، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال للرجل: ما أطعمته إذ كان جائعا أو شاربا، ولا علمته إذ كان جاهلا. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فرد إليه ثوبه وأمر له بوسط طعام أو نصف وسط. فهنا فيه بيان لمدى رحمة النبي صلى الله عليه وسلم وشدة لينه ورفقه وحسن رعاية الخلق، إلى بيان الحق وإلى الرعاية الكاملة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أطعمته إذ كان جائعا أو صاغبا، ولا علمته إذ كان جاهلا. فهنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه بالتي هي أحسن. فطالب العلم ينبغي له أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الخلق، وإنك لعلى خلق عظيم. الشاهد من هذا على أنه لا يقام عليه الحد، بل إذا كان جائعا فيجب عليه أن يأكل سواء من ميتة أو طعام الغير، لكن يتناول ما يقيم به صلبه فقط ولا يتوسع في ذلك. هذا ما يتعلق بهذا الكتاب، كتاب الأطعمة. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين، وجزاكم الله خيرا على هذه على إتاحة الفرصة للمشاركة في هذه الدورة، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.